ظهر أثر ذلك قطعا على جوارح العبد. ونحن اليوم مع عبادة جليلة افترضها الله عز وجل علينا وأمرنا بها في عشرات النصوص في القرآن، بل وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في نصوص كثيرة من نصوص السنة الصحيحة، وهي عبادة التفكر التي يغفل عنها كثير من بني آدم. روى الإمام الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي من حديث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير: أما آن لك أن تزورنا؟ أو قالت: قد آن لك أن تزورنا، كأنها تستنكر قطيعته لها. قالت: قد آن لك أن تزورنا. فقال لها عبيد: يا أمه، أنا أقول كما قال الأول: زر هبا تزدد حبا. فقالت له عائشة رضي الله عنها: دعونا من رطانتكم هذه. فقال لها عبيد رضي الله عنهم جميعا: يا أمه، حدثينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فسكتت، ثم قالت: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته التي هو فيها عندي، إذ قال لي: يا عائشة، زريني أتعبد لربي. قالت: فقلت: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتوضأ فصلى، ثم جلس يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض تحته. قالت: فجاء بلال رضي الله عنه ليؤذنه بصلاة الفجر، فوجده يبكي، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا الحديث المبارك يرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الوعيد لمن قرأ القرآن ولم يتفكر ونظر في صفحات هذا الكون ولم يتدبر. والتفكر هو أنفع العبادات للقلب، حتى وصل الأمر أن قال بعض السلف رضي الله عنهم: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. أن يجلس العبد فيتفكر في مخلوقات الله وفي كون الله وفي الآيات الدالة على الله، هذا خير له من أن يعبد ربه سنة كاملة. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمره التفكر، فقد روى البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة قالت: حبب إلى رسول الله الخلاء. أول ما بدأ به رسول الله الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنس. والتحنس على الرواية الأولى بالساء المثلثة، وهو التفكر والتأمل، والروايتان صحيحتان. يتحنس يعني يتأمل في صفحات الكون، ويتحنف يعني يعبد الله على الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. فأول ما بدأ به رسول الله من أمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يتأمل في صفحات هذا الكون الذي ينطق كل لحظة ويصرخ كل لحظة بوجود خالق مدبر، بوجود إله ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يتوجه إليه العبد بقلبه ولا ينصرف لسواه. فالتفكر هو الذي يوصل العبد إلى ربه، فبه يسكن القلب ويعترف القلب للرب بنعمه وجميل آلائه، ويستكين القلب لربه ويسلم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وجماع الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاضطداع لنظر الحق، ولا يكون ذلك إلا إذا نظر العبد في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية. وهذا ما أشرنا إليه سلفا ونحن نتكلم قديما عن الأمر بذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرنا أن نذكره سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبنا وفي كل أحوالنا. قال العلماء: وذكر الله عز وجل يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتأمل العبد في صفحات الكون ويتأمل في آيات الله الدالة على ذات الرب وأسمائه وصفاته. الثاني أن يتأمل العبد في آيات الله لينظر إلى حكمة الله البالغة في تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، وهذان يكونان بالتفكر في الآيات الشرعية يعني في القرآن والسنة. فينظر الإنسان في القرآن ويقف عند الآية يرددها مرة ومئة مرة، لأن في ترديد الآيات لا سيما إذا لاحظ العبد منها معنى في ذلك إصلاح لقلبه. فإن عائشة رضي الله عنها تخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ليلة ثم دخل بيته وقام يصلي القيام، فقرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قالت: فظل يرددها إلى أن أذن به لصلاة الفجر. من بعد صلاة العشاء يردد آية وهو أفهم الخلق عن ربه صلى الله عليه وسلم، يردد ذلك، وكلما ردد كلما ظهر معنى. لذلك لو نظرت في آداب السلف مع القرآن وكيفية قراءة السلف للقرآن تجد أن السلف رضي الله عنهم كان لهم في قراءة القرآن طريقتان: الطريقة الأولى طريقة الأجر والثواب، وهذه التي نسمع فيها الأخبار العجيبة أن بعض السلف كان يقرأ القرآن في يوم، وبعض السلف كان يقرأ القرآن مرة ونصفا في يوم، وبعض السلف كان يقرأ القرآن مرتين في اليوم، وبعض السلف وصل به الأمر أنه كان يقرأ القرآن خمس مرات في اليوم الواحد، كما فعل ذلك الإمام أبو قبيصة الضبي رحمه الله. قال له أحد إخوانه: ما بلغ من همتك في قراءة القرآن؟ قال: صليت الفجر يوما ثم نمت ساعة، يعني نام بعد صلاة الفجر ساعة. قال: ثم قمت فاستفتحت القرآن فقرأت القرآن 4 مرات، ووصلت في الختمة الخامسة إلى سورة براءة، ثم قمت فأذنت للعصر. يعني صلى الفجر ونام ثم استيقظ، وبعد هذا الاستيقاظ لا نقول إلى مثله من اليوم الثاني، إنما إلى صلاة العصر من نفس النهار. قرأ القرآن 4 مرات ووصل في الختمة الخامسة إلى براءة. ولما وقف الإمام الذهبي رحمه الله على قراءة الإمام الشافعي رحمه الله للقرآن، وأنه كان يقرأ القرآن 60 مرة في رمضان، يعني في اليوم مرتين، قال: هذه عبادة يخضع لها، يعني يسلم لها. وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: وينبغي للإنسان أن يستغل شرف الزمان والمكان فيكثر من قراءة القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإلى ذلك أشار إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من الأئمة، أنهم كانوا يستغلون شرف الزمان والمكان لتحصيل الأجر، فكانوا يقرؤون قراءة سريعة. أما النوع الثاني من قراءاتهم للقرآن وهي قراءة التأمل والتدبر، فتجد الواحد فيهم له مصحف يفتحه ويقرأ فيه في اليوم آية، أو لعله يتفكر في هذه الآية أسبوعا فكان من السلف من يختم القرآن بهذه الطريقة كل سنة مرة. ووصل الامر ببعضهم انه كان يختم القرآن على هذه الطريقة كل 20 سنة مرة يتدبرون، والله امر بذلك. افلا يتدبرون القرآن؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. فالله امر ان نتدبر في آي الذكر الحكيم. ورب قلب وقف امام آية فلحظ منها ملحظة كان سببا في نجاته. ايها الاحبة في الله، ان كتاب الله عز وجل اشتمل على انواع من الهداية لا يمكن ان يحصيها بشر من البشر، ولا يمكن ان تقع تحت حصر الخلق ابدا ابدا. كتاب الله لو خل العبد بين قلبه وبين ارادة الهدى لكفته آية، لكفته نصف آية، او لكفته كلمة واحدة من كتاب الله. ولله در الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما قدم مكة وخوفته قريش ان يسمع رسول الله، قال: وابى الله الا ان يسمعني. قال: فانطلقت الى الحرم لاطوف، فاذا رسول الله يصلي عند الكعبة يقطع القرآن بصوته العذب. قال: فسمعت كلاما ما سمعت قط كلاما كان ابرك ولا خيرا منه. انه كلام الله. فاذا تدبر العبد في القرآن الذي هو توحيد كله لاهتدى وعرف الهه ومعبوده الذي يعبده، عرفه باسمائه الحسنى وصفاته العلى التي يجب ان يتعبد بموجبها. فعرف الله الها باسمائه وصفاته، ثم يتأمل في نصوص الوحيين قرآنا وسنة لينظر الى عجيب والى جميل احكام الله عز وجل، وان الله ما حكم هكذا بدون حكمة، ولا كلف العباد ظلما ولا كلفهم مشقة، بل كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. فانت في القرآن والسنة بين خبر يجب ان يصدق وبين امر يجب ان يمتثل او بين نهي يجب ان يجتنب، هكذا العبد. لكن السؤال: هل كلف الله العبد مشقة؟ هل كلف الله الخلق ما لا يطيقون؟ الجواب لا. سؤال اخر: هل كلف الله العباد بدون فائدة ولا غاية من وراء ذلك؟ الجواب حاشاه، حاشاه سبحانه وتعالى، انما كلف لحكمة وكلف بعلم. فاذا فعل بعلم وحكمة فلما يسأل ويعترض على احكامه؟ لابد ان يسلم العبد لاحكام الله ورسوله. لذلك قال الله عز وجل وهو ينفي ويقول: لا تجد يا ايها الذين امنوا، او ينهى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ينهى عباده ان يتقدموا بين كلام الله او كلام رسوله بفهم او بفعل او بقول يخالف كلام الله ورسوله، لانه اذا قال الله فهل يقوم قول امام قوله؟ وهل اذا قال رسول الله يقوم قول من البشر امام قوله؟ روى الامام الترمذي لنا هذا الحديث الجميل انه كان يطوف بالبيت فسأله رجل من اهل الشام فقال يا ابا عبد الرحمن ما تقول في التمتع بالعمرة الى الحج، يعني ايجوز او لا يجوز؟ فقال له ابن عمر قد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل يا ابن عمر ولكن اباك كان ينهى عنها. يحتج عليه بفعل ابيه، وابوه ليس شيخا من شيوخنا حتى نتعصب ونخرج عن نطاق الوقار في التعصب لهؤلاء، بل ابوه خليفة راشد، ابوه الملهم المحدث بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن اباك كان ينهى. فقال له ابن عمر يا هذا، ارأيت لو ان امرا قال فيه رسول الله بكذا وقال فيه ابي بكذا، أأمر رسول الله تتبع ام امر ابي؟ قال بل امر رسول الله. قال قد امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانسان يسلم ويرى الحكمة وراء هذه التكاليف الشرعية، وان الله امر بها لخير لنا في العاجل والآجل. هذا يكون بالتفكر في آيات الشرع. ثم يتأمل العبد في صفحات الكون التي تكاد تنطق بربوبية الخالق سبحانه وتعالى، فيتعرف على الله ربا وخالقا. من الذي خلق هذا الكون بإحكامه؟ من الذي خلق السماوات والأرض والليل والنهار؟ لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات بهذا الاتساع والعظم، بهذا الإتقان في الصنع، وهي معلقة بأمر الله ليس تحتها عمد تحملها ولا فوقها معاريق ترفعها، إنما هي ثابتة بأمر خالقها جل في علاه، فلا ترتفع في الهواء بسبب الضغط تحتها ولا تنزل على الارض بسبب ثقلها ابدا، بل هي ثابتة. وما هو اتساعها؟ لا يعلم ذلك الا الله، غير ان بعض بني ادم من عجزة بني ادم الذين يبحثون في علم الهيئة حدثونا يوما ان الشمس اذا اشرقت في السماء او في جو السماء يستغرق ضوءها ليصل الينا 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية، وضوء الشمس او الضوء يقطع في الثانية الواحدة مسافة 300,000 ميل. ثم يبحثون ويقولون اكتشفنا نجما ابعد بينه وبيننا 1/2 ساعة ضوئية، فكم هي المسافة بيننا وبينه؟ ثم يقولون اكتشفنا اخر بيننا وبينه سنة، وامسك بقلبك سنة، يمشي الضوء في كل ثانية 300,000 ميل وبيننا وبينه سنة. بل وصل بهم الامر بعدما استحدثوا آلات اكتشافات ان قالوا لقد تم اكتشاف نجوم في السماء يخرج الضوء منها فلا يصل الى الارض الا بعد 10,000,000,000 سنة ضوئية. وكل هذه الكواكب والنجوم انما تسبح في جو السماء، فكيف بالسماء وليست سماء واحدة، انها 7 سماوات وكل سماء اسبغ من التي قبلها واكمل سعة من التي قبلها وفوق ذلك عرش الرحمن. هل تتخيل هذا العظم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات 7 والأرضون 7 في الكرسي، السماوات 7 والأرضون 7 في الكرسي، يعني بالنسبة للكرسي كحلقة كحلقة في فلاة، يعني كخاتم يلبسه الانسان في اصبعه ورماه في صحراء لا نهاية لها. فهذا الخاتم يمثل السماوات والارض، وهذا الفضاء يمثل الكرسي. ثم قال وما الكرسي في العرش الا كخردلة في كف احدكم. فما هو عظمه؟ ولو تأمل فيه العبد كيف يكون حال قلبه مع ربه؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش، وهو يقول لله سبحانك سبحانك ما أعظمك. فيقول الله لهذا الملك ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر ذلك، كل ذلك لو تفكر فيه العبد لوجد الآيات التي تحمل العبد حملا على الإيمان بالله. وهذا ما أشير إلى طرف سريع منه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأمرنا ربنا جل وعلا أن نتفكر في عجيب صنعه سبحانه وتعالى. وكما قال الرجل الأعرابي البدوي على فطرته وسجيته، البعرة تدل على البعيد، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ ولما جاء طائفة من السمنية من بعض فرق الضلال إلى أبي حنيفة رحمه الله ليناظروه، فقال لهم، والسمنية هؤلاء ينكرون الصانع، ينكرون وجود الرب عز وجل، ويقولون إن هذا الكون أوجد نفسه صدفة. فقال لهم أبو حنيفة دعوني اليوم فإني أصبحت متعبا. وقد بلغني اليوم خبر أرقني وأنا أتفكر فيه. قالوا وما هو؟ قال حدثت اليوم أن سفينة في البحر تمشي بنفسها لا ربان يقودها، وترسو في الموانئ بنفسها، وتنزل البضائع بنفسها، وتحمل البضائع الأخرى بنفسها، ثم تبحر بنفسها إلى الميناء الآخر، وهكذا لا أحد يوجهها ولا ربان يقودها. فقالوا ما تقول يا أبا النعمان؟ هذا جنون، أيعقل هذا؟ فقال يا هؤلاء أتنكرون وجود سفينة بهذا الحجم الصغير أن تبحر في البحر وتذهب وتجيء بنفسها، وتنكرون خالقا لهذا الكون الذي بهذا الإتقان والإحكام؟ فبهتوا ورجعوا إلى الحق في وقتها. هذا الكون الذي تناديك صفحاته بليله ونهاره، وتسمع كل فترة من الزمن، لقد أوشكت طبقة الأوزون على أن تخترق وتنفذ الأشعة القاتلة إلى الأرض. دعك من هذا كله، الله عز وجل خلق الكون على الوفرة، لا يمكن أبدا أن ينفذ شيء خلقه الله أبدا. فالعلماء يقولون لما وقفوا أمام جسم الإنسان، والله يأمرنا وفي أنفسكم وفي أنفسكم، يعني تأمل انظر ما في نفسك وأبصر الآيات، يقولون إن المرأة من ساعة بلوغها إلى أن ينقطع الحيض عنها، وهو ما نسميه سن اليأس، تفرز 400 بويضة، كل بويضة مستعدة لتلقيح حيوانين، أي أن كل امرأة هيئت لتنجب 800 رجل. أفيمكن أن ينفذ ما عند الله؟ الله خلق لكل إنسان كليتين، ويقول أهل العلم يكفي الرجل ربع كلية ليعيش بها كباقي الناس بلا مرض ولا إشكال عنده. فخلق الله 4 أضعاف هذا. تأمل تأمل في عجيب صنع الله. الرجل يلتقي بامرأته فيلتقي الماء المهين بعضه ببعض، فيكون من هذا الماء بشر سوي. لم يدخل رحم المرأة شمس ولا قمر ولا حجر ولا شجر ولا اللات ولا العزى ولا هذه الآلهة المزعومة، دخلت إلى أرحام النساء فصورت ودققت وأحكمت وخلقت، بل إن الذي دبر هذا وأحكمه هو الله جل وعلا ببديع صنعه وعجيب قدرته. فالحيض الذي كان ينزل من المرأة أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يتأذى به الرجل، يتحول بقدرة الملك إلى غذاء لجنينها في بطنها. من الذي صاغ ذلك؟ إنه الله. ثم يبدأ هذه النطفة بالتخلق من الدم السابح في دماء الأم، فجزء من هذا الدم يصنع يدا أو يكون يدا، وجزء يكون اليد المماثلة الأخرى، وجزء يكون رجلا، وجزء يكون الرجل المساوية الأخرى. فلا تجد يدا أطول من يد ولا رجلا أسمك من رجل أبدا. إحكام لا نهاية له. وصدق الله إذ يقول أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فخلق كل شيء بغاية الإحكام. فلو تفكر الإنسان في هذا الكون وما حوله ونظر لا نقول في الكون بل نظر في نفسه لوجد من الحامل من آيات الله على الإيمان بالله عز وجل لو خل العبد بين قلبه وبين إرادة الهدى. اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر بلدنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين كدا كدا. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم أصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا وأصلح بيوتنا ونساءنا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أبناءنا الطلاب في اختباراتهم. اللهم سدد رميهم واجمع قلوبهم. اللهم سدد رميهم واجمع قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.